بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. الكلام في مكان المصلي. الرابع، المكان الذي يصلى فيه، ما المراد به؟ قال: والمراد به هنا ما يشغله المصلي من الحيز، مثل سيارة، سفينة، دابة، أو يعتمد عليه ولو بواسطة أو وسائط، يعتمد عليه فرضا سجادة، قد تكون هذه السجادة مغصوبة ولكن المكان مباح. فالمعروف عند الأعلام والمشهور أنه يجب أن يكون المكان الذي يصلى فيه، يعني وجوب شرطي، غير مغصوب. فإذا صلى في المكان المغصوب عالما عامدا عن علم والتفات وعمد واختيار فصلاته باطلة. هذا هو المعروف بين الفقهاء. هنا بالنسبة لهذه المسألة، المكان يعني البيت فرضا أو الأرض مثلا ليس بمغصوب، مباح، ولكن وضع عليه فرش أو بساط أو زولية مغصوبة وصلى على هذه السجادة المغصوبة، أيضا صلاته شنو؟ باطلة. وليس المراد بالغصب المعنى المتبادر عادة عند العوام أنه حرام يبايق له مثلا هذا البساط أو هذا السجاد، حتى لو تعلق به حق شرعي مالي فحينئذ أيضا هذا بحكم الغصب، إلا على تفاصيل في كتاب الخمس أو الزكاة أنه يجري مصالحة مع الحاكم الشرعي أو غير ذلك. المهم مش المراد أن يكون مباح بالضرورة مقابل مسروق أنه أخذ سرقة أو ما أشبه ذلك. المباح الذي لا يتعلق به حق شرعي مالي. فالمراد من المكان عبارة السيد اليزدي في العروة، قال: والمراد به ما استقر عليه المصلي ولو بوسائط. واضح؟ ولو بوسائط. وما شغله من الفضاء في قيامه وركوعه وسجوده. السيد الخوي رحمه الله هناك يعني مهما اختلفت العبارات فالمؤدى والمعنى واحد، عباراتنا شتى وحسنك واحد. هناك مساجد سبعة، الأعضاء السبعة للسجود: الجبهة والكفين والركبتين وإبهام القدمين، صح لو لا؟ والإرغام سنة في صحيح حماد بن عيسى، يعني وضع الأنف على التراب وعلى التربة الحسينية الإرغام سنة وليس بواجب، وليس من شنه المساجد السبعة. فأحد هذه الأعضاء السبعة التي يسجد بها المصلي، ما يسجد عليه من مكان يجب أن يكون مباحا. هذا هو الشرط الأساس بالنسبة لمكان المصلي، مضافا إلى شنو؟ أن يكون خاليا من النجاسة المتعدية في الثوب واللباس، وبالذات موضع السجود يعني موضع الجبهة، ولو لم تكن النجاسة شنها أيضا متعدية ومسرية، لابد أن يكون موضع السجود موضع التربة طاهرا ليس فيه نجاسة، ولو لم تكن تلك النجاسة شنها مسرية ومتعدية. قال الرابع: المكان. الآن تعريف لفظي عرفي فقهي: المكان الذي يصلى فيه، طبعا أفضله المساجد حيث تستحب الصلاة في المساجد خصوصا لجار المسجد. ففي الحديث النبوي الشريف المشهور: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. حتى قال فقهاء إن الصلاة في المسجد بالذات في الحرم النبوي الشريف: الصلاة في المسجد فرادى أفضل من الصلاة في غيره جماعة. موجودة هذه في عدة من الاستفتاءات الفقهية. المكان الذي يصلى فيه، والمراد به هنا بالنسبة إلى الإباحة، إباحة المكان، وما يشغله المصلي من الحيز. مثلت لذلك بما في العروة، يقول كالدابة مثلا، نقول هالأيام سيارة، سفينة مثلا، شو يقول بعد برتبول مثلا، أي شيء، طيارة، ما يشغله المصلي من الحيز أو يعتمد عليه. مثلت لذلك بالسجادة المطروحة، لكن هي مغصوبة على مكان مباح مثلا، أو يعتمد عليه المصلي ولو بواسطة أو وسائط، بحيث يضيف هذه العبارة: بحيث يصدق عرفا أنه تصرف في المكان. يعني هذا الآن دخل في دار مغصوبة عالما عامدا، ووضع مثلا رداءه على تلك الأرض وصلى، الرداء غير مغصوب صح لو لا، لكن هنا يصدق عرفا أنه تصرف في المكان المغصوب أم لا؟ يصدق عرفا. أما لو سرق خيمة أو أخذ خيمة مغصوبة، زين، هاي الخيمة المغصوبة كانت مثلا في صحراء، في برية، في فلات، دخل إلى الخيمة وصلى على الأرض، الأرض غير مغصوبة، فهو تحت سقف مغصوب الخيمة أو نحو ذلك، أو إلى جانب جدار مغصوب يريد أن ينقض فأقامه صلى الله بالآية، فهل يصدق عرفا أنه تصرف في المغصوب، السقف المغصوب، الخيمة أو الجدار؟ لا يصدق عرفا، فصلاته صحيحة حينئذ. إذن المدار على شنو؟ لا على الدقة العقلية، الدقيات العقلية، وإنما العرفية. إذا صدق عرفا أنه تصرف المغصوب فالصلاة باطلة، كما هو المعروف والمشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعا. ربما يوجد فقيه أو عدة من الفقهاء لهم نظر آخر في المسألة، لكن هو الآن خارج عن محل الكلام بهذا المقدار الذي هو في شرح لمعة وعبارات أمثال ما في العروة وشروح العروة الوثقى وحواشي العروة، خصوصا أئمة الفقه والفتوى. قال: ويجب كونه، أي المكان الذي يصلى فيه، غير مغصوب للمصلي ولو جاهلا بحكمه، وهذا هو المشهور وعليه معظم المحشين من العروة. يقول: ولو كان جاهلا بحكمه الشرعي، يعني أن الغصب شنه حرام، ولو أنه واحد يسأل يعني أكو مسلم لا يعلم أن الغناء حرام مثلا، شرب الخمر حرام مثلا، في صدر الإسلام جيء برجل أراد الخليفة الثاني أن يقيم عليه الحد لأنه شرب الخمر، وهو ادعى أنه لم يسمع آية تحريم الخمر، أراد أن يقيم عليه الحد وأن يجلد 80 صوت، فتورط الخليفة، قال معضلة ليس لها أبو الحسن، فذهبوا إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال يطاف به في الحي الذي يسكن فيه، فإن شهد عليه، شهدت عليه البينة الشرعية أنهم قد تلوا عليه الآية يقام عليه الحد، وإلا لا يقام عليه الحد. جاهل شنو؟ جاهل هذا قاصر وليس مقصر. هنا لا ينفعه جهله، ليس عذرا الجهل في كلام الشارح الشهيد الثاني، وكذا في كلام سيد العروة سيد محمد كاظم الطبطاوي الأزدي، ومعظم المحشين على هذا القول بما فيهما السيد الخوي رحمه الله. قال: ويجب كونه غير مغصوب للمصلي ولو جاهلا بحكمه الشرعي ان الغصب حرام، او الوضعي، ما يقول حكم تكليفي حرام وحلال، احكام خمسة تكليفية واكو حكم وضعي، كل ما ليس بحكم تكليفي فهو حكم وضعي، حكم شرعي وضعي من قبيل صحة الصلاة وفسادها وبطلانها، صحة العقد فساده، الصحة والبطلان الشرطية الجزئية المانعية تسمى شنو؟ أحكاما وضعية بمصطلح علم الأصول. الزوجية مثلا حكم شرعي وضعي لا تكليفي، لكن يترتب عليه حكم تكليفي، يجب على الزوج النفقة، يجب على الزوجة التمكين مثلا. هنا قال مين فعل؟ ولو جاهلا بحكمه الشرعي التكليفي أو الوضعي مقابل التكليفي، يعني حكم الوضع شنه؟ أن الغصب مبطل للصلاة، مش حكم تكليفي يجب عليه الإعادة مثلا في الوقت والقضاء خارج الوقت فرضا، لا بأصله أو ناسيا له، أو لأصله شنه على ما يقتضيه إطلاق العبارة في الأخيرين. الأخيرين يعني شنه؟ يعني النسيان للحكم ناسي أو ناسي للغاصب، وهو قول المصنف شهيد الأول رحمه الله في كتاب البيان. وفي الأخيرين للمصنف عفوا لا بأصله أو ناسيا له، طبعا راح يجينا إذا كان هو الغاصب، مرة هو الغاصب وصلى في المكان المغصوب، مرة لا ليس هو الغاصب ولكن يعلم بالغصبية نسي فصلى في هذا المكان المغصوب، هذه غير تلك. قال: ولو جاهلا بحكمه الشرعي أو الوضعي لا بأصله، مرة يكون شنه؟ جاهل بأصل الغاصب، يعني جاهل بالموضوع، ما يدري أن هذا خمر وشراب، هل هو مؤاخذ؟ هل هو محاسب؟ معذور لحديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فصلاته صحيحة. أو ناسيا له لأصل الغاصب على ما يقتضيه إطلاق الفتوى، يعني العبارة، إطلاق العبارة من الجنه الماتن الشهيد الأول لما قال ويجب كونه غير مغصوب، عبارة مطلقة. لكن قال: وفي الأخيرين للمصنف رحمه الله شهيد الثاني يقول: وفي الأخيرين يعني شنه؟ نسيان الحكم أو نسيان الغصب، للمصنف رحمه الله قول آخر في كتاب البيان. ما هو هذا القول؟ قول آخر بالصحة، بصحة الصلاة. صحة الصلاة مش حكم وضعي، الصلاة صحيحة ولا باطلة. وثالث، قول ثالث بها في خارج الوقت خاصة، يعني في الوقت صلاة باطلة، بعد مضي الوقت خروج وقت الصلاة تكون الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن القضاء بحاجة إلى أمر جديد. ومثله أيضا القول في اللباس، لباس المصلي. لماذا؟ لما سبق، لأنه الحبة تكتب يصدق معه عرفا التصرف بالمغصوب، كما لا فرق لإطلاق النصوص بين الفريضة والنافلة. السيد الإمام قال في تحرير الوسيلة: وإنما، عبارة أيضا واضحة، تبطل الصلاة في المغصوب. متى تبطل؟ إذا كان عالما بالغصبية، واحد، وكان مختارا، يعني عن علم والتفات واختيار، من غير فرق بين الفريضة والنافلة. أما الجاهل بالغصبية والمضطر، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، والمحبوس بباطل، موضوع في زنزانة في حبس السندي بن شاهق مثلا، فهو محبوس في مكان مغصوب المضطر والجاهل بالغصبية والمحبوس قال فصلاتهم والحالة هذه صحيحة. سيد محسن الحكيم رحمه الله الإمام الحكيم كذلك بالنسبة لعبارة السيد يزي في العروة قال وهكذا شبه هذه العبارة للسيد الثاني في منهاج الصالحين أنه خص الحكم بما إذا كان الجاهل مقصرا لا شنه قاصر الجاهل القاصر معذور وله أمثلة كثيرة يعني مين يقدر يوصل إلى معرفة الحكم الشرعي في زماننا قاعد بأفريقيا لكن في زماننا أيضا الآن بواسطة الانترنت مثلا ومواقع الانترنت ومواقع المراجع تقدر توصل لمعرفة الحكم الشرعي مش لازم تسمع العالم من على المنبر مثلا أو في محاضرة دينية هذا ليس عذرا أن يرتكب الإنسان خصوصا في المسائل البنكية يقع ويتورط في الشبهات بل المحرمات وبعد ما يتورط في المشكلة يجي يسأل الشيخ والعالم لا الفقه ثم المسجد اسأل من البداية ثم شنو فهذا أيضا ليس عذرا لأن بالإمكان الوصول إلى معرفة الحكم الشرعي من منابعه الشرعية صح لو لا فأيضا هذا يكون جاهل قاصر ولا مقصر اللي يسأل العالم والفقيه مقصر وما أكثر الجهل مقصرين في زماننا هذا وإن كان الظاهر هو شنهم صورة أفندي مثقف زين فالسيد اليزدي في العروة قال نص كلامه وفتوى الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي وهي الحرمة وإن كان الأحوط البطلان خصوصا في الجاهل المقصر إذن صحة الصلاة أم بطلان الصلاة بالنسبة إلى الجاهل صحة الصلاة معظم المحشين قالوا ذلك حتى سيد خوي في المنهاج الأظهر صحة الصلاة بالنسبة إلى الجاهل مطلقا يعني أعم من أن يكون قاصرا أو سيد محسن الحكيم والسيد الثاني قال لا فقط إذا كان الجاهل شنو قاصرا أما إذا كان مقصرا المقصد الرابع مكان المصلي من منهاج الصالحين مجلد الأول صفحة 180 فتوى السيد الثاني هكذا قال والظاهر اختصاص الحكم بالعالم العامد هذا تعريض بكلام السيد اليزدي في العروة اللي يقول بصحة صلاة الجاهل والظاهر اختصاص الحكم بالعالم العامد يعني اللي نسميه جاهل شنو مقصر لأن المقصر بحكم العالم العامد فلو كان جاهلا بالغصب أو كان ناسيا له ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته وكذلك تصح صلاة من كان مضطرا لا بسوء الاختيار لأن الامتناع بالاختيار لا ينافذ اختيار في علم الأصول هو اللي ورط نفسه دخل إلى الدار المغصوبة وورط نفسه وكذا تصح صلاة من كان مضطرا لا بسوء الاختيار وإنما من البداية هو مضطر مش ورط نفسه ثم فلت الزمام من يده وكذلك تصح صلاة من كان مضطرا لا بسوء الاختيار أو كان مكرها على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق محبوس في مكان مغصوب بعد هذا لا حول له ولا قوة فصلاته صحيحة ونزيد على ذلك أن صلاة مثل هكذا إنسان كصلاة شنه غيره بالقيام بالركوع مو أنهم يتصرف يصلي بالإمام مثلا لا محبوس مضطر صلاته كصلاة غيره من المختارين يعني من قيام من ركوع من سجود ونحو ذلك قال الشهيد الثاني رحمه الله واحترزنا بكون المصلي هو الغاصب نبينا هذا من شوي من عبارة المنهاج واحترزنا، أصل القيود أن تكون شنو؟ احترازية. واحترزنا بكون المصلي هو الغاصب عما لو كان غيره، فإن الصلاة فيه مكان مقصود بإذن المالكي صحيحة في المشهور. كل ذلك مع الاختيار، يعني مع العلم والعمد والاختيار. أما مع الاضطرار كالمحبوس فيه في المكان المقصود فلا منع، يعني شنو؟ صلاته صحيحة لحديث الرب رفع عن أمتي، مو بس لا يعلم ما لا يعلمون، تسعة رفع عن أمتي تسعة منها ما اضطروا إليه. الاضطرار بعد شنو؟ رافع لهذه الحرمة، فصلاته صحيحة وضعا. هنا مسألة بالنسبة إلى إذن المالك. طبعا الإذن ترى يكون صريح ترى بالفحوى وشاهد الحال بالقرائن. أكو مسألة ثانية يذكروها عادة في العروة وفي المنهاجات، يقولوا مع عدم العلم بالكراهة تجوز الصلاة بالنسبة لمن شنو ذكرتهم الآية تضمنتهم، اللي يجوز تأكل من بيتهم من بيوتهم، كالأبي والأم والأخ والعم والخال والعمة والخالة، ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق. جماعة تضمنتهم الآية الكريمة، هؤلاء يجوز الأكل من بيوتهم مع شنو عدم العلم بالكراهة، ما تدري انه يكره ما يكره. اما مع العلم بالكراهة فلا يجوز مع الظن، ما ادري هم اظن كذلك مع الظن مشكل على ما في عباراتهم. بعبارة اوضح لا بد حبيت تكتب من احراز الرضا بامارة معتبرة، بأمارة شرعية شنو؟ لازم تحرز رضا هذا المالك. ما تدري والله هاي البنت، ما تدري خالتها ترضى تروح تفتح الثلاجة وتأكل أو لا. هنا بالنسبة لأنه عادة طبائع النساء من الصفات الحسنة هي في الواقع، قال أمير المؤمنين صلى الله عليه شرار خصال الرجال خيار خصال النساء، واحدة من هذه الخصال شنو؟ ان المرأة اذا كانت بخيلتان يعني اقتصادية حفظت مالها وما لبعلها، تخاف على حوائجها واغراضها وبيتها وكذا الى اخره، من المطبخ يعني يروح الاولاد ليالي الخميس والجمعة انه يعبثوا. فحينئذ مع العلم بالكراهة خالصين، زين مع الظن انها تكره ما تحب هذا الشيء ايضا مشكل الاقدام، فلا بد من الاحتياط. فحينئذ لا بد أن تحرز رضا المالك بأمارة معتبرة صريحا أو بشاهد الحال أو القرائن والفحوى. إذن ويجب كون المكان غير مغصوب بعد خاليا من نجاسة متعدية. هني بالمناسبة أنا حبث كلك فوائد حتى يكون هم درس لمعة وفقه معاصر، مسائل هم معاصرة مستحدثة خصوصا الابتلائية. ما شاء الله تصير دعوات بالنسبة إلى الصلاة الأعراس وليمة وغدا وفلان مثلا معرس وكذا. هنا مسألة لا يجوز الأكل من مائدة لم يدعى إليها إنسان، مثلا عزموه هو يجي يأكل يجي يتغدى، ما يجيبوا إياه 20,000 نفر إلا إذا كان هناك قرائن أن هذا الشخص صاحب الوليمة لموجه دعوة ما عنده مانع يجيب إياك 2-3. أما يجيب إياك مثلا جيش عرام رمي ما يرضى هو. وأولى من ذلك وأوضح من ذلك من لم توجه إليه الدعوة، ويجيك هذا في كتاب الأطعمة والأشربة، كل لقمة يأكلها فهي غصب وحرام يقتطع قطعة من جهنم، بس من يسمع أنه فلان بيعرس زين هم رايحين مكان بعيد في صالة بعيدة. هذول الجماعة وين يعني؟ تعال لو صلاة جماعة ماكو، يعني من هالقبيل، لكن بالنسبة إلى البطنات ولها العزائم والولايم رايحين أول ناس، ما يجوز إذا موجه له دعوة. هذه مسألة ابتدائية. كل لقمة في الروح هذه لقمة يأكلها يقتطع قطعة من جهنم في جوفه، علما أنه مثلا اليوم خميس أو جمعة توا طالع من الصلاة على محمد وعلى محمد، يمكن طالع من المسجد لكن وين هذه الصلاة؟ يقول لكم متعودينها عادة. إذا تعرفها عند صدق الحديث، عند الأمانة، عند الورع، عند ما يحب من هالأمور هذه المالية على كل حال. قال: ويجب كونه غير مغصوب خاليا من نجاسة متعدية. إذا الشرط الأول الإباحة، الشرط الثاني أن يكون خاليا من نجاسة متعدية. متعدية هاي النجاسة إلى المصلي تكتفي الثوب والبدن. وأما بالنسبة لموضع السجود فالمشهور أنه يجب أن يكون موضع السجود طاهرا مطلقا، يعني حتى من نجاسة غير متعدية ومسرية. أما الطهارة في الثوب والبدن، اللباس والبدن، فقد مر علينا ذلك في كتاب الطهارة وشيء أيضا في كتاب الصلاة. خاليا المكان من نجاسة متعدية، هذا مولانا خلاصة الجمع العرفي الدلالي بين الروايات، لأنها متعارضة، هذه الروايات متعارضة فيما بينها. فبعض الروايات تشترط في المكان أن لا تكون فيه نجاسة متعدية إلى الثوب والبدن، زين. بعض الروايات بالنسبة إلى محل السجود، مش قضية الثوب والبدن، شرطية طهارة اللباس والبدن، بالنسبة إلى موضع السجود المشهور وإن لم تكن النجاسة متعدية، لرواية وصحيحة الحسن بن محبوب. هناك قول منسوب إلى الراوندي وابن حمزة، وهو جواز السجود على النجس، موضع السجود ولو كان نجسا يجوز السجود عليه مع عدم التعدي. أيضا من الروايات مقتضى الجمع العرفي الدلالي بينها هو هذا التفصيل، أن موضع السجود، موضع التربة، موضع الجبهة يجب أن يكون طاهرا غير نجس ولو بنجاسة شنه غير متعدية. وأما بقية المواضع الستة اللي هي مواضع السجود، يدين مثلا، ركبتين مثلا، إبهامين، فيكفي أن تكون النجاسة شنه غير متعديتين. هذا مقتضى الجمع العرفي والدلالي بين الروايات والأخبار. إذن الشرط الثاني قال: أن يكون خاليا من نجاسة متعدية إلى المصلي، يعني في الثوب والبدن، أو محموله، محمول المصلي، مش المحمول جوال الموبايل، وإنما شنه أشياء محمولة متنجسة مثل التكل، قلنسوة، الجورب مثلا، مما هو شنه قد يعفى عنه في الصلاة. الذي يشترط طهارته على وجه يمنع من الصلاة، هي قيده على وجه يمنع، لأن تارة يكون هذا من شأنه السر، يعني يستر العورتين صلى الله، وتارة أخرى ما لا يستر، ليس من شأنه أن يستر، كالقلنسوة طاغية وسميها دحفية احنا، ها، قلنسوة، جورب، شرابات، دلاغات يسموها، فما لا يستر العورتين يعفى عنه في الصلاة. فلو لم تتعدى أو تعدت على وجه، هاي لم تتعدى مثل الدلاغ هو نجس، ولكن شنو هو جراب جاف ناشف ليس فيه رطوبة، فهذا مما يعفى عنه. أو تعدت النجاسة على وجه يعفى عنه، مثل تقليل الثوب، قليل الدم، أقل من الدرهم البغلي، أو إلى ما لا يتم الصلاة فيه، حينئذ لم يضر. أو أحيانا لا، الدم كثير ولكن شنه جروح دامية، قروح دامية تسيل، حتى تبرأ أيضا مما يعفى عنه الصلاة ولو كانت كثيرة أكثر من سعة الدرهم البغلي. مر علينا هذا ما يعفى عنه من النجاسات الصلاة، حينئذ لم يضر إذا كان كذلك. بعد طاهر المسجد اللي هو الشرط الثالث وتكلمنا عنه قبل لحظات، مش المسجد، المسجد يعني موضع السجود، موضع التربة الشريفة التي تنور إلى الأرضين السبع وتخرف الحجر السبعة، موضع السجود الجبهة لازم يكون طاهر مطلقا. أما بالنسبة إلى بقية المواضع غير موضع السجود اللي عبر عنه هو المسجد اسم مكان، ذي يجب أن تكون خالية من النجاسة المتعدية كافيا. طاهر المسجد، إذا واضح الشروط، ويجب كون المكان الذي يصلى فيه غير مغصوبا، واحد، خاليا من نجاسة المتعدية، اثنين، طاهر المسجد، ثلاثة بفتح الجيم، وهو القدر المعتبر منه في السجود مطلقا. يعني شو مطلقا؟ يعني بلا تفصيل، لا فرق في ذلك بين أن تكون النجاسة متعدية أو غير متعدية بالنسبة لخصوص موضع السجود. ثم قال، هذا هو المشهور شهرة عظيمة بالجمع العرفي والدلالي كما سبق بيانه، يعني مقتضى الجمع العرفي الدلالي بين الروايات تخصيص فقط موضع السجود بأن يكون طاهرا حتى من نجاسة شنه غير متعدية. وأما بقية المواضع كموضع اليدين كفين أو الركبتين فيكفي أن تكون النجاسة غير متعدية، يعني نجاسة لكن جافة بلا رطوبة لا تتعدى. ثم قال، والأفضل المسجد، يعني تستحب الصلاة في المساجد، قال والأفضل الصلاة في المسجد بين قوسين لغير المرأة، فإن الأفضل لها الصلاة في مخدعها لما ورد في النص الصحيح. بالي، إذن هذه الآن نقطة جديدة وبحث جديد، تستحب الصلاة في المساجد ولكن المعروف الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها في مخدعها. بما أشار إليه النص إن شاء الله نبين هذه النقطة أكثر. نعم، ونضيف أخيرا هذه المسألة وهي بالنسبة لشروط لباس المصلي، ما لناكم مستحباتها ومكروهات، يصلي الرجل في خاتم من عقيق برداء بعمامة كذا متطيبا. بالنسبة للمرأة أيضا ورد في رواية معتبرة موثقة، لا تصلي المرأة عطلاء وإن كانت مسنة، مش بها سنون، يعني وإن كانت كبيرة السن لا تدخل الجنة عجوز، كما في حديث منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المرأة العجوز. فالمرأة تصلي وهي غير عطلاء، يعني بزينة، لو حطت لها روج ومكياج وهي تصلي وأسفرت عن وجهها، طبعا هنا لا يجوز النظر على المعروف مشهور، لكن في بيتها صلت بهذا المكياج بعد أن توضأت، وضعت مكياج وذهب وحلي وزينة وصلت، بإشكال هل يجب إزالة هذا الروج والمكياج؟ لا. الرواية تقول لا تصلي المرأة عطلاء، فإذا ما راح تصلي عطلاء في المساجد خلف الصفوف بالزينة يصير هذا المعنى بعد، فحينئذ الرواية تقول الأفضل للمرأة وهي رواية صحيحة السند أن تصلي وين؟ في مخدعها، وهي رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار. وإن كان السيد السيستاني وجمع من العلماء الأعلام في هذا الوقت والعصر يقولون لا فرق في استحباب الصلاة بالمساجد بين النساء والرجال لإطلاقات النصوص، ورح نشرح هذا إن شاء الله بشيء من التفصيل أنه ما معنى الأفضلية هنا. يأتي وصلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين.